بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا الصحفي أن يقدم لكم هذه المواد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، تجيب المضطر وتشفي السقيم، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الحسن وستر القبيح، يا ذا النعم التي لا تحصى عددا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا. الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى توفيق الإيمان، وعلى هداية القرآن. اللهم لك الحمد بما رزقتنا وبما كفيتنا وأويتنا. أنزلت علينا دينا قويما، وهديتنا صراطا مستقيما، فلك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبرئ قائلها من الشرك بصحة الإقرار، وتبوئ المعتقدين لها من الخلود في الجنة مع الأبرار. تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا مبدأنا الخالد. مراكب أهل الهوى أترعت نزولا، ومركبنا صاعد. سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد. إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه. بعثه الله بالإيمان مناديا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فهدى به وشفى من كانوا في الضلالة على شفا. من زار بابك لم تبرح جوارحه، تروي أحاديث ما أوليت من منني. فالعين عن قرة، والكف عن صلة، والقلب عن جابر، والسمع عن حسن. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه وعباده الصالحون عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه الذين التزموا هديه وانتهجوا نهجه وساروا على سنته. من نزل القرآن بواديهم، وحلت السنة بناديهم، فعرفوا التأويل وأسرار التنزيل، فكانوا خير جيل. إذا تفاخر بالأهرام مفتخر، فنحن أهرامنا سلمان أو عمر. أهرامنا صاغها القرآن، مبعثها وحي من الله، لا طين ولا حجر. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ أم من رأى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا يوم القيامة وإياهم مع حبيبنا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بعد أيها المسلمون، فحيهلا بكم ومرحبا بكم، مرحبا بكم يدا واحدة على من سواكم، مرحبا بكم يا أهل الجنوب، مرحبا بكم يا أحباب القلوب، مرحبا بكم وحيهلا بكم. قل للرياح إذا هبت غواديها حي من فلوط وعانق كل من واكتب على أرضهم بالحب ملحمة من المحبة لا تنسى لياليها. نعم، حيهلا باجتماعكم، وحيهلا باتحادكم، وحيهلا باجتماع قلوبكم على القرآن وعلى الإيمان وعلى الصلوات وعلى الصيام وعلى القيام. تلك نعمة الله تعالى، والتي أراد الله أن تكون بين الأنام، أن تكون بين المسلمين. وأتت شريعة النبي الكريم موحدة للصفوف، ملتفة حول المعاني الرقراقة التي تجمع ولا تفرق وتؤلف ولا تشرذم. جاءت أصول هذه الشريعة بهذه الآيات البينات التي تحط على الاتحاد وتحط على الاعتصام، ولكن حول حبل الله المتين ونوره المبين وقرآنه الكريم. فقال رب العالمين: واذكروا نعمة إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، بعد أن قال لهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد أن ذكرهم بهذه النعمة بهذه المنة أنه ألف بين قلوبهم على الإيمان وحده سبحانه وتعالى، وقال فيما قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، وحدهم على أن يوحدوا الله تعالى في صعيد واحد وفي صوت واحد تصدح الدنيا بآيات التوحيد. فالتوحيد أولا في كل شؤونهم يلملم حالهم ويلملم شعثهم، وإن اختلفوا في أمور شتى ولكن تجمعهم العقيدة، تجمعهم الأصل الذي يلتفون حوله. إن كيد مطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يفترق ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. نعم، وإن اختلفوا في أمور فرعية في أمور شتى من أمور الدنيا، وتلك سنة الله، ولا يزالون مختلفين، ولكن تجمعهم غاية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجمعهم العقيدة الصحيحة التي تركها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في صورة تراث ضخم فخم لا تطاوله ولا تناطحه الجبال، ولا يستطيع أحد أن يهزهزه ولا أن يهدهده من ما أشم تماما. لو تفرق الناس في الشعاب وفي الطرق وفي الفيافي لجمعتهم هذه البوتقة الإيمانية، تلك البوتقة التي صهرت أجناس الأرض جميعا. صهرت هؤلاء الذين أتوا من الروم وانحدرت أصولهم من الحبشة، أو انتموا لبلاد فارس مع من انتمى لبلاد العرب تحت راية التوحيد وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ينادي نبينا: يا أبا بكر يا عمر أنت وسلمان أخوان. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع أبا يحيى. وعمر رضي الله عنه يحدث عن بلال الحبشي فيقول: أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا، وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. بماذا استحقوا هذا؟ بتجمعهم في بوتقة العقيدة التي صهرتهم جميعا في مكان واحد وفي زمان واحد، فاتحدت أجناس الأرض جميعا ولم تفرقهم هذه النزعات ولا هذه الخلجات، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، وتفسيرها يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الحروب والفتن الأهلية التي تحدث بين أبناء الدين الواحد وبين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء القطر الإسلامي الواحد، نهى عنها الإسلام لأنها تفرق ولا تجمع، وتشرذم ولا توحد. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: أيما رجل قام عليكم وأنتم جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان. لأن هذا يريد أن يفرق الأمة ولا يجمع الصف الإسلامي حول بوتقة العقيدة الإسلامية. نعم، يريد الله تعالى لهؤلاء المسلمين أن يلتئموا تحت غطاء العقيدة وتحت رداء العقيدة، لكن الأعادي وأعوان الشيطان يريدون أن يفرقوا هذه الأمة إلى كل سبيل. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. من هنا علم يقينا أن كل دعوة لتفرقة الأمة ولتفرقة الصف الإسلامي فإنما هي دعوة فرعونية شيطانية أو دعوة كفرية إلحادية، وكل دعوة تجمع ولا تفرق هي من صميم دعوات الإسلام. علم يقينا أن سبيل أعداء الله تعالى أن يفرقوا بين الصف الإسلامي. قديما اتحد مشرك العرب مع مشركي أهل الكتاب لتفرقة المسلمين، تحزبوا جميعا على نحو ما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وذكر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين كذلك أنهم يعملون إلى كل سبيل لتفرقة الصف الإسلامي. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. هكذا حكى الله تعالى عن تعاون هذه القوى قديما، وحكى الله تعالى عن سنة الفراعنة القديمة، وها هو الزمان تدور دورته ويرجع أتباع الشيطان إلى نفس المسلك والطريق ونفس المهيع والسبيل، يرجعون إلى تفرقة المسلمين، يرجعون إلى شق الصف الإسلامي الواحد. وسياسة الاستخراط للاستعمار هي التي كانت تعلن فرق تسد، وسياسة الاستخراط هي عمل كل سبيل لتفرقة الصف الإسلامي، حتى كانت اتفاقية سايكس بيكو التي فرقت أمة الإسلام إلى دويلات بعض الحدود بين الدولة والأخرى، بعد أن كانوا في الزمان القديم لا يحملون جواز ولكن يحملون جنسية واحدة وهي جنسية الإسلام، يتحركون فيها في ربوع الإسلام جميعا. جاء الأعداء ليضعوا هذه الحدود بين الدول، ثم أعملوا وأنشبوا أظفارهم العفنة داخل الدولة الواحدة نفسها، فقسموها إلى محافظات وإلى دويلات صغيرة وإلى إقليم إلى أقاليم عدة، وفرقوا وجه بحري عن وجه قبلي، وفرقوا بين الأسرة الواحدة في الإقليم الواحد في الدولة الواحدة، وصاروا يعملون إلى كل سبيل من تنكيت وتبكيت لمحو اتحاد المسلمين، حتى صرنا نفرق بين هذا وذاك، بين هؤلاء وهؤلاء، ثم أنشبوا أظفارهم هم والمنافقون في تفرقة الصف الإسلامي الواحد، حتى صرنا في هذه الأيام نسمع عن دعوات تخريبية، ونسمع عن دعوات تخرج منها هنا وها هنالك. في يوم 24 سيخرجون في مظاهرات عامة ليفسدوا ما أنعم الله به على المؤمنين والمسلمين من آيات باهرة وعبر ظاهرة ما كانت لتكون إلا بتوفيق الملك الجبار جل جلاله. فبعد أن أرانا الله الهدى بعد العمى، وبعد أن أذاقنا الله طعم الحريات، انتطى على السطح فئام من المنافقين وفئام من المخربين يقولون إن معنى الحرية أن تتطاول وأن تفعل ما تشاء في أي وقت تشاء، وهذا معنى كرامة الإنسان التي من أجلها قامت الثورات. فرأينا انفلاتا أخلاقيا، ورأينا انفلاتا أمنيا، وتسأل عن السبب بعد ذلك، يقولون إنها الثورة، إنهم الثوار، يرحم الله الأيام السابقة، يرحم الله الأيام البائدة، حتى صار من الناس من يتمنى عودة النظام الفاسد وعودة النظام الذي قهر وظلم حتى يعود الأمن والأمان. لماذا؟ لأن هناك دعوات تخريبية استغلت هذه المعاني الإيمانية من الحرية والكرامة والعدالة ووضعتها في غير موضعها، وصار حال الشارع المصري يرثى له ويندى له جبين هؤلاء المؤمنين. فرأينا على ما يطفو على سطح انفلات الأخلاق، وهذا السعار في السرقة والغش والرشوة بدعوة حسيب، ورأينا هذا الانفتاح الإعلامي الذي جعل هؤلاء الأفاقين الكذابين يتطاولون على رموز الإسلام ويتطاولون على علماء الإسلام، ومن ثم يتطاولون على الشعب المسلم الذي هوى اختيار الشريعة الإسلامية المتمثلة في هذا الاختيار لرجل طاهر اليد، عفيف اللسان، حافظ للقرآن، متوطئ يصلي كما يصلي الناس ويبكي متأثرا بالقرآن حتى طالته هذه الألسنة بما لا يطال به رئيس لمصر. منذ أن عرفت مصر تاريخا لها لم يحدث مع الرئيس ما حدث مع من اختاره الشعب بإرادته الحرة، فأتى هؤلاء يقفزوا على إرادة الشعب وعلى ما يتمناه الشعب بدعوى الحرية، فرأينا أسنابهم ورأينا أعوانهم في الإعلام يعلنون الحرب على كل مقدس وعلى كل شيء في العقيدة وعلى كل رمز من رموز الإسلام. وطال هذا الانفلات بعض الناس فلا حرمة للعلماء، حتى رأينا بعض هؤلاء الشباب الشذاذ الآفاق الذين ما تذببوا حتى يتحصرموا وما بلغوا العلا في العلم يتطاولون على أسيادهم العلماء مع أنهم علموهم وأدبوهم وربوهم حتى صاروا يحكون قول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما استبت ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. طاولوا رموزهم الذين تعلموا على أيديهم وكانوا يجلسون تحت أقدامهم بدلا من أن يلتفوا حول علمائهم وأن يتحدوا حول لا، طاولتهم ألسنة البذاءة والفحش ولم يحكوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل العلم القارئ للقرآن. ورأينا انفلاتا في الشارع المصري طفى على الصف حتى رأينا الأطفال ما تربوا على معاني الإيمان ولكن تربوا على الفحش والبذاءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم نربي هؤلاء على دخول المساجد واحترام الأئمة والوعاظ واحترام العلماء والكبار، بل ربيناهم على أن يطاولوا هؤلاء وإن لم يطاولوهم في علمهم. ثم بعد ذلك نسبنا كل زور وبهتان إلى الثورة المباركة التي لولاها بعد فضل الله تعالى ما اجتمعت هذه القوى الإسلامية وما اتحد هذا الصف الإسلامي، ولكنا الآن في سجون أمن الدولة وما تحركنا منها هنا وها إلى ها هنالك، وما عبدنا ربنا بحرية كما نعبده في هذه الأيام. هل تقابل نعمة الله تعالى بالجحود والنكران؟ هل تقابل نعمة الله تعالى بالرد والكذب والبهتان؟ كلا والله، فواجب النعمة أن يشكرها الإنسان. ولذلك قال الله بعد أن سرد آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر وأجل، الله أكبر من كل طاغية وطاغوت، الله أكبر من كل ظالم جبار، الله أكبر من كل حاكم لا يخشى الواحد القهار يظلم أهله كما يظلم بشار أهله في سوريا. عامله الله بما يستحق وأذاقه الله من نفس ما يذيق منه هؤلاء الآملين، وما أذاق منه هؤلاء الفارين أو المقتولين أو المطاردين أو المحبوسين، أذاقه الله من نفسنا أذاق منه هؤلاء الظالمين. الله أكبر من هؤلاء الذين يستضعفون أهلنا في بورما. وكم ظلم هؤلاء من المجتمع الدولي الذي يدعي أنه يرعى الذمم ويرعى الأقليات في العالم، ويدعي أنه ينصر الإنسان وحقوق الإنسان. هؤلاء الذين يغطون وجوههم الكالحة وقلوبهم السوداء بهذه الكلمات الرنانة: الحرية والإخاء والمساواة. أين هذا مما يحدث للمسلمين الأسارى في سجونهم كهذا الشيخ الكبير الضرير العالم الفذ الشيخ عمر عبد الرحمن؟ أين هذا مما يحدث للمسلمين في بورما الذين يقتلون بالآلاف يوميا على مرأى ومسمع من العالم؟ أما لو كانت هذه الأقلية في أوروبا تريد الانفصال كالبوسنة مثلا لقامت الدنيا ولم تقعد. أما لو كانت أقلية كافرة تريد الانفصال عن مجتمعها لقام المجتمع الدولي وقامت هيئة الرمم وقام مجلس العقم بهذه البيانات وهذا الإنكار والتنديد بما يحدث ها هنا وها هنالك. أيها المسلمون، لن ينصر قضاياكم إلا أنتم، لن ينصر قضايا المسلمين إلا المسلمين. ولكن متى؟ عندما يتحدون جميعا، وعندما تلتئم كلمتهم على كلمة سواء، كلمة واحدة، سيحدث بعد ذلك أن سيحل مشكلة المسلمين في فلسطين، المشكلة المزمنة، المشكلة الدائمة التي تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الإسلامي كله، أو إلى تعرض أي أقلية من الأقليات إلى اضطهاد وتنكيل على يد أي أحد من الناس، كما كان يحدث في الزمن القديم أيام الخلافة الراشدة. ألم تسمعوا يوما عن امرأة أسرت في عمورية من أعمال بلاد الروم ثم صرخت مستنجدة: ومعتصما وإسلاما؟ فلباها المعتصم بجيش قوامه 70,000 مقاتل يهزون الجبال ويضربون الأرض حتى وصلوا إلى عمورية، فحرقها على أهلها واستنقذ المرأة من الأسر وقال لها: عند جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربما معتصمه في أيام انطلقت ملء أفواه البنات اليتمي، لامست أسماعنا لكنها ما لامست نخوة المعتصم. لا يلام الذئب في عدوانه، إن يكن راعي عدو الغنم. لن يحدث هذا إلا عندما ننضوي جميعا تحت لواء الشريعة الإسلامية، فيجلس أمير المؤمنين ويبعث إليه ملوك أوروبا يريدون الانفصال وعدم دفع الخراج والجزية، فيقولون له: إن إيريني ملكة الروم السابقة كانت امرأة تدفع إليك الجزية وأنت تعلم عقل النساء، فإذا بلغك كتابي هذا فاردد إلي ما أخذته من أموال. فيقلب الرسالة ويكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فقد بلغني كتابك يا ابن الكافرة، فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع، فلاتينك بجند أولهم عندك وآخرهم عندي. سيأتي هذا اليوم حتما، سيأتي هذا اليوم، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أراد الله تعالى إعلاء الشريعة، فظهرت أول نقطة على سطر تطبيق الشريعة بهذا الرئيس الذي انتخبه الشعب على عكس ما أراد المنافقون، وعلى عكس ما أراد الأعداء، وعلى عكس ما دبر المجلس العسكري قديما. وفطرت أول نقطة في صفحة مشرقة في التاريخ الإسلامي، ثم ستأتي بعد ذلك تباعة. وأول الغيث قطرة، وسنسمع أو سيسمع أبناؤنا برسالة تبعث إلى رئيس أمريكا يقول فيها حاكم المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم، من حاكم المسلمين إلى أوباما رئيس أمريكا أو غيره ممن سينتصب رئيسا، أما بعد فقد بلغني كتابك يا ابن الكافرة، فابعث بهؤلاء الأسرى عندك إلى بيتهم آمنين، وسيرجعهم رغما عنه إلى بيت المسلمين آمنين، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فأراد الله إعزاز دينه فتم هوى الناس الله تعالى، واجتمعت السنن الشرعية مع السنن الكونية حتى تحقق ما أراد الله، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وستحدث معركتنا الفاصلة مع اليهود يوما من الأيام، ستقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقولوا الحجر والشجر. يا الله لن يناديه بهذه الجنسية الصغيرة، لن يقول له يا مصري يا عراقي يا جزائري، بل سيقول له يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي تعالى فاقتل. أيها المسلمون، إن نصر الله آت آت، قادم قادم، برغم هذه الحرب المستعرة على الإسلاميين، برغم هذه الحرب على حجاب المرأة المسلمة، على تنشئة الأطفال تنشئة إسلامية، برغم السيء الذي حكاه الله تعالى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أما دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. سيدخل هذا الإسلام إلى كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد رأيتم كيف حوربت الصحوة الإسلامية بعد هذه الثورة، حوربت من الإعلام، حوربت من الخارج، حوربت من الداخل، حوربت من المنافقين، حوربت من الليبراليين، من العلمانيين، من اليساريين، ولكن تمت إرادة رب العالمين، وكان هوى الشعب أن تطبق شريعة الله، وأن نستظل بظل شريعة الله تعالى. فالإسلام قادم قادم، عائد عائد، ولكن أين عملك؟ وأين سعيك؟ وأين ثمرة هذه الأعمال ومشاركتك في البناء والتنمية للمجتمع، ومشاركتك في حرية تتسامى بهذه الحريات الإسلامية وبالعدالة الاجتماعية؟ أين سعيك في فتح أبواب النور للعالم كله؟ أين عملك؟ أين جدك؟ أين اجتهادك؟ سيأخذ ثأر الله أنصاره، ولله أوس آخرون وخزرج. فضع يدك في يدي، نتعاون جميعا لنقيم دعوتنا الإسلامية، نصلح بها عوج الحياة، فهذا هو عيدنا الحقيقي، وهذا هو فرحنا الحقيقي، لا فرح غيره. فالعيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود قدسنا المفقود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عبيد. ما العيد أيها المسلمون إلى أن نرجع إلى ربنا فنؤوب ونعود. نعم إنه هذا هو العيد، هو العيد الأكبر، يوم تتحرر الأوطان من الطغيان، يوم تتحرر الأوطان من عبادة الأوثان، يوم تتحرر الأوطان بكل معاني القيم الإسلامية والشريعة الربانية. وعسى أن يكون ذلك قريبا، أقرب من لمح أبصارنا وطرفة عيوننا بفضل الله وبمنه وكرمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح جميع أحوالنا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وأحسن إلينا فإنا قد أسأنا إلى أنفسنا. اللهم أنقذ المسلمين المستضعفين من براثن الطغاة الظالمين. اللهم مكن للمسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم خذ ظالميهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا في من يعذبهم ويشردهم ويستضعفهم آية تشفي بها صدورنا. اللهم استنقذ أسرانا من براثن الكفار يا رب العالمين، وأعدهم إلى أهلهم سالمين. اللهم ارحم الميتين من المسلمين، وخص بذلك الآباء والأمهات والإخوان يا رب العالمين. أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا عزيز يا غفور. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وشكر الله لكم صنيعكم واستضافتكم لنا في هذا المصلى، ونفع الله وإياكم بالقرآن العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.